الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على القرآن أو تعليم القرآن. فيعني أريد أن أستوضح عن تعليم القرآن، هل يدخل في ذلك تفسير القرآن، تعليم تفسير القرآن أو تعليم تجويد القرآن؟ الجواب: كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر، كل العبادات، منها ما جاء النص العام، يدخل في النص العام كل عباده وكل ما كان دينا، كمثل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان ما ذكره علماء التفسير. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قالوا العمل الصالح هو الموافق للسنة، أي فما كان مخالفا للسنة فهو ليس عملا صالحا. وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كمثل قوله في الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث في هذا المعنى معروفة إن شاء الله، فلا حاجة لإطالة الكلام بذكرها. فقوله تعالى: فليعمل عملا صالحا، أي موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره تبارك وتعالى. والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة هي أيضا كثيرة ومشهورة. فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول كلاهما نص عام على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يكون على وجه السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه نصوص عامة تشمل كل عبادة. أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة. من أشهرها وأصحها قوله عليه الصلاة والسلام: فعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه أي يطلبون أجره العاجل، ولا يتأجلونه أي لا يطلبون الأجر الآجل في الآخرة. فلهذا كله لا يجوز لمسلم أن يبتغي من وراء عبادة يقوم بها أجرا إلا من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة القرآن فقط، وبصورة خاصة على حاله التي وصل إليها بعض القراء اليوم، حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفا قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. المسألة عام وأوسع من ذلك بكثير، فلا فرق بين من يتلو القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجرا، وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرا، وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجرا، وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجرا، وبين من يؤم ويؤذن ويخدم المسجد. كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي وراء ذلك أجرا إلا من عند الله تبارك وتعالى. إذا عرفت هذه الحقيقة، وهي حقيقة لا ينبغي أقول وكدت أن أقول لا خلاف فيها، كدت أن أقول لا خلاف فيها ثم لم أقل، لأنني تذكرت خلافا في جزئية واحدة ألا وهي القرآن الكريم. فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة رواية وليست صحيحة دراية. أما أنها صحيحة رواية فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة دراية أي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة وبخاصة منها القرآن الكريم. ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث في صحيح البخاري كما ذكرنا. وإنما قلنا أنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية، لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو في صحيح البخاري كما قلنا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان في سرية مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا بقبيلة من القبائل العربية فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفا فأبوا، فنزلوا بعيدا عنهم، فقدر الله تبارك وتعالى أن أرسل عقربا فلدغت أمير الجماعة، فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، وقال: انظروا لعلهم عندهم شيء، لأنهم من أهل الحضر. فجاء الرسول من قبل ذلك الأمير عرض عليه أن يعالجه، ولكن اشترط عليه رؤوسا من الغنم، أنا نسيت الآن، إما 10 وإما 100، وهو رئيس قبيلة وغني، فقبل ذلك. فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ، فكأنما نشط من عقاله. هكذا يقول في الحديث. فأخذ الجعل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتاطا لعله لا يجوز أن يستفيد منه، فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث السابق: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. فاختلف العلماء هنا، الجمهور أخذ بالحديث مفسرا بالسبق، والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب، وهذا هو السبب في الخلاف. وينبغي أن يكون معلوما لدى كل طالب للعلم أن من الضروري جدا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط بل وفي القرآن أيضا أن يعرف أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث. فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية، والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة. كذلك نقتبس من هذا فنقول أيضا كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا مع ربطها بأسباب ورودها، منها هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة أيضا لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا بربط الرواية مع سببها. فحينما فصل الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عن سبب وروده أعطى الإباحة العامة، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فسواء كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا، فالحديث عام، ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وبخاصة منهم علماء الحنفية حينما فسروا هذا الحديث: أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله في الرقية. فأضافوا هذه الجملة في الرقية أخذا لها منهم من سبب ورود الحديث. وهذا الأخذ لابد منه لكي لا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفا من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية أنه إذا جاء نص سواء كان قرآنا أو كان سنة فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورا إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تقيد دلالته أو تخصصه. هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث بل علماء المسلمين جميعا، وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما أن لا يرجع الحديث مطلقا إلى بعضهم، أو أن يرجع إليه مطلقا دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن

الدولة توزع عطاء على الناس حتى من لم يكن موظفا منهم فيها، فهذا هو المخرج ممن كان إماما أو مؤذنا أو خطيبا أو مدرسا في المدارس وكان علمه علما شرعيا دينيا لا يجوز له أن يأخذ عليه أجرا، فعليه أن يأخذه بغير معنى الأجر بما ذكرناه من الأدلة القاطعة التي توجب على كل مسلم أن تكون عبادته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ولكن الحق، والحق أقول أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نفس مؤمنة قوية جدا، بمعنى أنه لا فرق عند هذه النفس المؤمنة قوم بواجبه الديني أي علم كان ابتغاء وجه الله حقا، لا فرق عنده أعطي المال أم لم يعطى، لأنه إنما يعمل لوجه الله تبارك وتعالى. وبهذا أنهي الجواب عن سؤالك والإضافة التي ألحقتها لإزالة حرج قد يجد بعض الناس في نفوسهم وقد لا يشعر به الآخرون فيقعون في إثم الأكل للمال أجرا لعبادة لا يجوز لهم أن يأخذوا مقابلها أجرا. إذا كان الأستاذ أبو يوسف عنده الآن شيء إذن أنا كنت سأسأل سؤال عن الأساتذة فقد جاءك الجواب، فقد جاء الجواب. تنكروا أهل الكشف. شكرا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. وين إمام المسجد؟ أنا أعرف أنه موجود غير مفقود لكن أريده الآن. أريد أن أذكر المؤمنين وخير العلم ما كان مجهولا عند الناس، أما تكرار الكلام في أمور أصبح عامة المسلمين يشاركون طلاب العلم بل والعلماء في معرفة كثير من الأمور التي يفترض أن يكون العلماء بل طلاب العلم فقط هم العارفون بتلك الأمور، أما وهناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا يشترك المسلمون جميعا في معرفتها، لا فرق في ذلك بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ. فالذي أريد أن أذكر إخواننا الحاضرين وفي هذا المسجد خاصة الذي أرجو أن يكون أولا قد أسس على تقوى من الله عز وجل، أقيم بنيانه على تقوى من الله عز وجل، وثانيا أن تستمر التقوى تعمل عملها في هذا المسجد الذي أسس على التقوى، ولا يكون ذلك إلا بأن يراعى في كل ما يتعلق بالمسجد أن يرعى في ذلك السنة، وأنا أعني الآن بلفظة السنة ما هو أعم من معناها ومن دلالتها في الفقه العرفي، لأن السنة لها إطلاقان، أحدهما شرعي والآخر عرفي. أما الشرعي فهو الأعم الأشمل، وهو الذي يشمل الشريعة كلها بكل جوانبها، سواء ما كان منها فرضا أو واجبا، إن كان هناك فرق بين الفرض والواجب كما يقول بعض المذاهب، لا فرق بين الفرض وبين السنة وبين المستحب والمندوب والمباح، كل هذه الأحكام تدخل في معنى السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذن تشمل كل الأحكام المعروفة بالأحكام الخمسة. أما السنة بالمعنى العرفي فهو ما ليس بفرض وما ليس بواجب عند من يفرق بين الفرض والواجب. فالذي أريده الآن أن أذكر ومرة أخرى أقول إن الذكرى تنفع المؤمنين، أن هذا المسجد ينبغي أن يكون في كل مظاهره قائما على السنة. فالذي استرعى انتباهي الآن في جلستي هذه هو إضاءة هذه الأنوار، هذا تقليد خلفي، تقليد لا أصل له في السنة، وإنما زعموا في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى نورا قد جدد في المسجد النبوي في مناسبة القيام، قيام رمضان، فدعا لمن كان السبب بتنوير المسجد النبوي. أقول هذه رواية من حيث إسنادها لا تصح، ومن حيث معناها ومبناها تخالف أحاديث كثيرة جدا، هي التي تنهى عن زخرفة المساجد وعن المباهاة فيها. وأظن إن لم تخني ذاكرتي أنني في جلسة سابقة في هذا المسجد كنت أسمعتكم بعض الأحاديث المتعلقة بالنهي عن زخرفة المساجد، فلا أريد الآن أن أعيد إلى أذهانكم ما كنت أسمعتكم إياه من قبل، وإنما أريد أن أذكركم بشيء آخر يشمل جميع نواحي الحياة، ألا وهو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال. لا فرق بين المسجد في شهر رمضان ولا في غيره من شهور السنة، النور الذي يحتاجه المسجد هو الذي لا بد منه، أما النور الزايد على حاجة المسجد فهذا إضاعة للمال وإسراف في المال، وإن الله عز وجل لا يحب المسرفين. هذا الذي أردت التذكير به، ونرجو الله عز وجل أن يمكن القائمين على المسجد بأن ينهضوا به خلاف عامة المساجد، لأن عامة المساجد كثير منها لم يؤسس على تقوى من الله، حتى ولو كان الكثير منها قد أسس على تقوى من الله، أي كان بناؤه على المال الحلال، ولكن مع ذلك ما استمروا فيه على السنة، بل هم لا يزالون يخالفون في تلك المساجد السنة. هذا الذي خطر في بالي بهذه المناسبة أن أذكركم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. الآن نسمع ما عندكم من بعض الأسئلة، لريثما يدخل وقت الإفطار ووقت الصلاة، ولا أقول ريثما نسمع الأذان. سؤال فقهي إذا سمحت. تفضل. هل يجوز لإمام المسجد أو الداعي إلى الله وهو يؤم الناس في المسجد لصلاة التراويح بين الركعات في هناك استراحة يذكرهم في بعض الأمور، مثلا في حسن الصلاة واتباع النبي عليه السلام والتنبيه على بعض البدع والشركيات؟ نعم، تنبيهات يعني. الجواب يجوز ولا يجوز. إذا كان التنبيه والتحذير والأمر والنهي لأمر عارض فهذا أمر واجب، أما إذا كان يتخذ نظاما وعادة بين كل 4 ركعات مثلا أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك يلقي الإمام درسا فهذا خلاف السنة. إذا كان أمر عرض فهذا واجب التنبيه عليه، أما أن يتخذ نظاما قيام التراويح أو صلاة التراويح هي عبادة محضة يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بكل جوارحه ولبه وعقله وقلبه، هذا هو الغاية من صلاة القيام صلاة رمضان. أما أن يتخذ هناك مجالس بين ركعتين أو 4 كنظام هذا لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. غيره. السؤال الثاني في إنسان عليه أيمان كثيرة تعد بالآلاف وما كفر، فالآن تاب إلى الله فماذا يفعل؟ لابد أن يقرن مع توبته العمل الصالح، والعمل الصالح ينقسم إلى قسمين: فرض ونفل. الفرض هو أن يؤدي كفارة الأيمان التي ترتبت عليه على ذاك الزمان المديد الطويل، وقد يقول قائل إنها من الكثرة بحيث أنه لا يمكن إحصاؤها، أو إنها من الكثرة بالنسبة إليه أنه لا يمكنه أن يؤدي هذه الكفارات لأنه فقير أو متوسط الحال. الجواب أن يقف دائما مع قوله تعالى في هذه القضية أو في غيرها: اتقوا الله ما استطعتم، ومع قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يؤكد هذا النص القرآني في قوله المعروف في الصحيح: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هناك فرق بين الأمر وبين النهي. الأمر يتطلب عملا إيجابيا، النهي لا يتطلب عملا إيجابيا، بل أن تقف ولا تأتي بهذا الأمر المنهي عنه. ولذلك ففرق الشارع الحكيم بحكمته البالغة بينما أمر وبينما نهى. الأوامر يجب القيام بها في حدود الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. والمثل المعروف جدا عند جميع الناس أن من أركان الحج، أن من أركان الإسلام الخمسة الحج إلى بيت الله الحرام، ما أنه ركن فالله عز وجل قيده بالاستطاعة، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على هذا الأسلوب وعلى هذا النظام يجب على المسلم أن يقوم بكل ما أمر الله عز وجل به في حدود الاستطاعة. الكفارات التي ترتبت عليه بسبب حلفه في عشرات أو مئات الأيمان فهو يأتي منها ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يعرض عن الإتيان بأي كفارة بدعوى أنها كثيرة فهذه حيلة شرعية لا تخفى على الله خافية. طيب وما أقل الكفارة؟ يعني أقل ما يجزئ الكفارة؟ هذا يعود إلى الحالف يمينه، لأنه يجب أن يكفر مما يأكل هو أهله، وليس هناك نقد يعطى، لا هذا وهم شائع. إطعام 10 مساكين، هذا الإطعام يختلف اختلاف المكفر، فإن كان فقيرا مثلا بالكاد أن يتمكن أن يأكل مع الخبز إداما مثل الجبن أو الفلافل أو ما شابه ذلك، فهذا الذي يأكله يقدمه لعشرة من الفقراء. لا هو أحسن حالا فهو يأكل مثلا بعض الطبيخ مطبوع بالدهن أو باللحم أو إلى آخره، فهذا الطعام هو الذي ينبغي أن يقدمه للمساكين الذين تعطى إليهم الكفارة، فليس للكفارة حد محدود شرعا غيره. هنا على التخيير المعلوم، على التغيير ولا لا؟ على الترتيب. الترتيب نعم. إذا ما استطاع التكفير صام 3 أيام. انتهيتم؟ تفضل. هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة ابنه الغير مطلوب بها؟ والله الفقهاء لهم قاعدة هنا أنا الآن لا أستحضرها، فبإمكانك أن تسأل أي رجل مختص في القضاء الشرعي، المسألة ما فيها خلاف، وأنا لا أذكر الآن النص. تفضل شيخنا. بالنسبة لك على قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا قوله تعالى استعاذ بالله، لا تقل لا تستعذ بالله بين يدي الآية التي تسوقها استشهادا وسؤالا وليس تلاوة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نصح الناس ووعظهم وعلمهم ثم ذكر آية لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خاصة أن الناس اليوم يتكلمون بكلام خطأ، يقول قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال الله هكذا، أو أنت تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال هكذا رسول الله. رأسا على المسلم أن يذكر الآية إما في خطبته وإما في درسه أو موعظته وإما في سؤاله، ما في داعي للاستعاذة. الاستعاذة المأمور بها في القرآن الكريم هي بين يدي التلاوة، تريد أن تقرأ 10 من القرآن حجبا جزءا لا بد من الاستعاذة، في الآن الاستعاذة غير واردة. تفضل. لك شيخنا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، السؤال انه قد يكون شخص متزوج امرأة ولها بنت في سوريا وهو يقطن في الاردن والبنت في سوريا مش في حجره، هل يجوز له ان يتزوجها؟ هنا للعلماء قولان، قول الجمهور أنه يمنع مطلقا ولو لم تكن في حجره، وقول أقل من العلماء وقول علي رضي الله تعالى عنه أنه إذا لم تكن في حجره جاز، لكن القول الأول هو الراجح. تفضل. ذكرت أن قول الجمهور بتحريم هذا الزواج، نعم، وقول علي بن أبي طالب أنه بجواز هذا لأنه ليس بحجة. عفوا شيخ، ما أنت شو؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. علمك في المسألة هاي شيخنا، بدنا يعني أعرف الحكم منك أنت. يعني مع جماهير العلماء. مع الجمهور. يعني. نعم. وعلى هذا من قيس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم واحد إلى ولد في الرضاعة. زوجة ابن في الرضاعة يجوز أن يتزوجوا؟ الآية قيدت الذين من أصلابكم. هون السؤال شيخ، يعني إنه في مجال إنه يتزوج زوجة ابنه إذا ما هو ابنه بالرضاعة؟ بالرضاعة؟ نعم. لا، ابن الولد في الرضاعة له حكم غير الولد من الصلب. الآية صريحة كما تقول. الآية. أي نعم. أي صريحة. غيره.